بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في قراءة البحث الذي صنعه الإمام السنوتي فيما يتعلق ببعض الشبهات أو بعض الأفهام الخاطئة لآيات تتعلق بالأنبياء والرسل. فهم من هذه الآيات بعض الناس معاني لا تليق بالأنبياء والرسل، فأراد الإمام السنوسي رحمه الله أن يوضح للقراء ولطلاب العلم ما هو الفهم الصحيح لهذه الآيات، ونكمل إن شاء الله تعالى اليوم ما تبقى من ذلك. تفضل. وأما قول آدم عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا، فقول صدر منه على سبيل الاستكانة والتعظيم لذلك أوامر الله تعالى ونواهيه، بحيث يحق على العبيد أن لو كان الأمر بأيديهم أن لا تقع منهم مخالفة لوجه من الوجوه، لا عمدا ولا نسيانا ولا بانتهاك ولا بتأويل. وأشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أنه لا حجة للعبد على سيده ومولاه، ولا يعتذر لنفسه فيما خالف من أمره تعالى ونهيه، ولا حق له على المولى العظيم أن يعذره بنسيان أو تأويل، بل الحجة للمولى تبارك وتعالى على كل حال، وحكمه على العبد لأنه معذور في بعض الأحوال محض فضل منه جل وعلا، وله أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وله أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهو المحمود المنزه عن النقص والظلم على كل حال. إذا تفريج هذه الآية بناء على حملها على الأدب في الكلام مع الله سبحانه وتعالى وفي مخاطبة الإله، ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقعون في المعصية المعبر عنها هنا بالظلم على سبيل الأدب وغاية الخضوع لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، لا يجب عليه لا أن يثيب ولا أن يعاقب ولا شيء، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فأصل إيجاد الأنبياء والرسل والإنعام عليهم بهذه المنزلة هو من فضل الله سبحانه وتعالى، فلا حق لأحد على الله سبحانه وتعالى، لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء تجاه أحد سواء كان نبيا أم كان غير نبي. نعم، على هذا الباب من الغاية في الأدب ظهر خاطب النبي ربه بهذه الكلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم يحصل هناك ظلم أصلا ولم يحصل هناك معصية، لكن الإنسان بجناب حضرة الله سبحانه وتعالى وبجناب جهة الله سبحانه وتعالى يعني قدر الله، فهو لا شيء، دائما ظالم لنفسه، وكل ما ينعم الله سبحانه وتعالى به عليه فهو من غير استحقاق منه، لا بسبب وجوب ولا بسبب استحقاق، سواء كان نبيا ام كان غير نبي. نعم. لا، ما هو هذا الذي نريد انه نصرف اذهان الناس عنه، لان الانبياء والرسل لا يقعون في المعصيه، فلما كانوا لا يقعون في المعصية فاستحال أن نحمل هذه الكلمة وهي الظلم أو المعصية أو غير ذلك من الكلمات الواردة في الكتاب العزيز على المتبادر إلى الأذهان، لا بد أن نحملها على محمل ومعنى واستعمال لائق بمقام هؤلاء الأنبياء، لذلك نحن نشتغل في تفسير أو تأويل هذه الآية، لا يجوز. يعني فهو بيقول مش ممكن، احنا نحكي له مش ممكن لانه الانبياء والرسل معصومون، لذلك اذا كانوا معصومون فعلى اي معنى تحمل هذه الايات؟ هذا هو مقام شغلنا. كيف نسال؟ نعم. واما قصه يونس عليه الصلاه والسلام فليس فيها نص على ذنب، وانما فيها ابى وذهب مغاضبا، وهما راجعان الى قومه، أي هرب منهم وذهب مغاضبا لهم لكفرهم. يعني ما ذهب مغاضبا لربه؟ لا، مستحيل، كيف يكون النبي أحد الأنبياء يغاضب الله سبحانه وتعالى، واضح كيف يهرب من الله سبحانه وتعالى، لكنه مغاضب لقومه، يعني غاضب عليهم، زعل منهم، يعني غاضب عليهم، دعا عليهم. بعض الأنبياء كانوا يدعون على أقوامهم لأنهم يظلمون الأنبياء، بعض الأقوام كانوا يقتلون أنبياءهم، فالأنبياء بعضهم يغضب، بعضهم يغضب، وهذا لا إثم فيه، لا معصية فيه، واضح كيف المسألة. لكن لا يجوز أن يحمل هذا الكلام على أنه غضب أو غاضب ربه، هذا كلام قبيح، يعني هذا كلام خطير جدا، يعني لو أنت قلت أنا غضبت على الله لاقشعر بدنه، فما ذلك إذا نقلت هذا لنبي من الأنبياء؟ هذا كلام لا يليق أن ينسب إلى نبي من الأنبياء. نعم. ومجانبة أهل الكفر والإكران وأوطانهم من أكبر الطاعات لو صدر من غيره، إلا أن الله سبحانه نبه يونس عليه، نبه نبيه يونس عليه السلام لذلك التأكيد أنه ليس بعيده في هذا، لأنه من خواص حضرته المبعوث لهداية الخلق من عنده، ولا يحصل المقصود من هدايتهم على التمام إلا بفضله على بصائرهم ومشاهدة ضلالهم، فلا يتصرف هو إذن إلا بالإذن الخاص لا بالإذن العام كغيره، فذلك التأليم تعليم خاص وتأييد للمستقبل لا عقوبة عن ذنب كما يعتقده من جهل، وباطن ذلك التأديب يدل على الاعتناء العظيم بيونس عليه السلام والتشريف له بتولي المولى العظيم لتربيته وتغييبه برطيه تدبيره، ولم يكله في ذلك لنفسه ولا لأحد من عبيده. بارك الله فيك. إذا لاحظتم أيها الإخوة يعني كيف حمل الإمام الخنوطي هذه الآية على محمل الحسن ومحمل لطيف جدا، هذا من باب أن يونس عليه السلام غضب على قومه فانصرف عنهم، انصرف عنهم يعني كاد ليأتوا يعني يدبوا في قلبه نتيجة أنهم ظلم معاندون إلى آخره، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم نبيه ويربيه ويدرجه في مراتب الكمال، ويقول إن جاز هذا لغيرك فهو لا يجوز لنبي من الأنبياء، فهو ليس معصية وليس مغاضبة لله سبحانه وتعالى، فإذا هذا هو عبارة عن تدريس وتربية لنبي من الأنبياء. نعم. وهذا كلام واضح. طب إذا حملنا هذا المعنى الثاني الذي ذكره الإمام السنوسي على وقارناه بالمعنى الأول الذي قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس، وهو أن يونس عليه السلام قد غاضب ربه، يعني أي المعنيين أرجح عند العقلاء أصلا أن يصدر من نبي من الأنبياء؟ هل يعني يليق بنبي أن يغاضب ربه؟ طبعا لا يليق. أما أن يغاضب أو يغضب من قومه هذا جائز، جائز جدا، لكن مع ذلك مع شدة صبره ومع شدة مقاتاته من قومه أمره الله سبحانه وتعالى أن يظل داعيا لهم ويصبر على أذاهم، لأن هذه هي وظيفة الأنبياء. هذا هو الفرق بين التكليف العام والتكليف الخاص. التكليف العام هو تكليف متعلق بكل مكلف دون الأنبياء، بحيث أن هذا المكلف لو لم يقدر أن يصبر أو قاس من قومه أو ممن يدعوهم له أن يهاجر، ولا أحد يسأله ويوجب عليه أن يبقى هنا جبرا وغصبا عنه، لكن هذا لا يجوز للأنبياء، فيجب عليهم أن يصبروا. لاحظ كيف المسألة صارت. إذا هذا تكليف خاص، ولذلك كان اعتناء الله سبحانه وتعالى بتربية أنبيائه اعتناء خاصا، اعتناء خاصا زائدا عن تربيته لغيرهم من مخلوقاته. واضح إن شاء الله، لأن وظيفتهم صعبة شاقة جدا، فناسب أن يكونوا مكلفين بتكاليف خاصة لهم. نعم. كاد أن يأتي. طبعا هو لما ذهب مغاضبا يعني طب لماذا سيدنا نوح دعا عليهم لا تبقي على الأرض منهم ديارة؟ يأس هؤلاء، يعني عبارة عن فخوذ. لا طبعا هذا عبارة عن كأنه يعني صار صفة نقص الأقوام. يعني ماذا تريد من قوم لوط؟ قومه يعني يفعلون الفاحشة في الرجال، يفعلون يريدون أن يفعلوا الفاحشة بأضيافهم، يعني انظر في هؤلاء القوم كيف يحكيهم، يعني شيء عجيب جدا، أقوام يعني في مطلق الفظاظة، في مطلق قمة سوء الأدب يعني. وهي ليس نعم يعني هي مضاد يعني فيها من المفاعلة يعني حركة فيها نوع من الحركة مش غضب وخرج خلاص يعني بقي مغاضبا فيها نوع من الاستمرار نعم من غضب وانتهى غضبت عليك يعني مثلا غضب وانتهى مغاضب يعني استمر مغاضبا استفاد من الصيغة نعم وأما قوله عليه السلام سبحانك إني كنت من الظالمين لاحظ هي مش مغاضبة مغاضبا هو مغاضب من اسم الفاعل لاحظ كده غاضب يغاضب مغاضبا مغاضب هو اسم فاعل لاحظ كده لكن يفيد الاستمرار لكنها ليست مغاضبة يعني قومه مش سالمة أصلا لو كانت على وزن المفاعلة لكان الفعل الغضب صدر من الاثنين لكن أولئك القوم لا يعني مش سالين عن شيء يعني هم في مستقلين عن مثل هذا الأمر هم طبعا يعني حاقدين عليه وكذا لكن مستقلين يطلعوا من بلدهم مستقلين نعم نعم على عن أي آية هذا بناء على التنزل زي ظلمنا من نفس الاسلوب انت بدك تاخذ كلمه ظلمنا تاخذ ايضا في اعتبارك اطلاق اسم المعصيه فعصى ادم ربه فغوى اطلاق اسم المعصيه على ماذا على اي محمل حملناها من باب المشاكله الصوريه فقط كذلك اعترف بخطيئته كذلك هنا ايضا ربنا ظلمنا انفسنا من نفس الباب كلها من نفس الباب من نفس الباب وإذا كان على غير ذلك هذا هو مش مسألة أول يعني إحنا لا نشتغل بتأويل كلام العلماء لكن نشتغل ببيان الوجه الصحيح لاحظ كيف لكن بدك تنظر في كلام القرطبي هل فعلا أراد أنه وقعت منهم معصية حقيقية وضحت في المسألة ربما هو عبر عنها بحسب تعبير الآيات لكن المذهب الصحيح والقول الراجح هو أنه لم تحدث هناك معصية والتعبيرات هنا تعبيرات مجازية نوع من الاستعارات والمجازات فقط أما إذا واحد من العلماء قال ذلك يكون قوله مجروحا ولا أعتقد أن الإمام القرطبي يقول بذلك أصلا يعني راجع كلامه والله أعلم تيتريه لك غيره نعم نعم وأما قوله عليه السلام سبحانك إني كنت من الظالمين فالجواب عنه ما سبق في قول آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا نعم وأما قوله تعالى فظن أن لم نقدر عليه فمعناه فظن أن لم يضيق عليه فيما فعل من الخروج عن قومه لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعمد في ذلك معصية ولا فقد مخالفة ويدل على ذلك ما أخبر الله تعالى به عنه هنا من ظنه أنه أن لا يضيق عليه لأن ذلك مستلزم طبعا لعدم قصده عليه الصلاة والسلام المعصية إذ من قصد معصية خاف تضييق الله تعالى عليه بالعذاب ضرورة وإن كان من أدنى المؤمنين فكيف بأعمامهم وهم رسل الله تبارك وتعالى بارك الله فيك إذا لاحظوا أيضا الإمام السنوسي هنا استدل من الآية نفسها فظن أن لن نقدر عليه يعني نقدر مش فظن أن لن نستطيع أن نقدر عليه بقدرتنا أن نقدر لن نضيق عليه طيب لو كان سيدنا يونس عليه السلام قد فعل معصية الإمام السنوسي يقول لاحظوا هذا الملحظ لو كان فعل معصية لوقع في ظنه أن الله سيضيق عليه لكنه لما كان عالما انه لم يفعل معصيه فظن ان لن نقدر عليه يعني فظن ان لن نقدر عليه لانه لم يفعل اثما اصلا واضح كيف المساله؟ وضحت كيف النكته هنا النكته المعنويه هنا؟ نعم. واما قصه داود عليه السلام فقال عياض الشفاء لا يجوز ان يلتفت الى ما كفره فيها كفره من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح والذي نص الله تعالى عليه قوله يعني هنا يثير الإسرائيليات التي وردت في حق داود وكل واحد منكم يعرفها يعني هذه الإسرائيليات والأخبار لا يلتفت إليها في مثل هذا الباب والعلماء كما قلنا لكم كانوا متنبهين وعارفين بمسألة الإسرائيليات لم تكن خافية عليهم حتى يعني يعمل منها في هذا العصر يعني كأنها اكتشاف سحري أن العلماء تنبهوا إليها في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر وكانت خفية على سائر العلماء، هذا مش صحيح، مش صحيح. نعم. وظن داود أن ما فتناه إلى قوله وحسن مآب، وقوله فيه أواب فمعنى فتناه اختبرناه، وأواب قال فكاد مطيعًا. حتى عن السمرقندين أن ذنبه الذي استغفر منه هو قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك، فظلمه بقول خصمه. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود عليه السلام من ذلك ذهب أحمد بن نصر وأبو تمامة وغيرهما من المحققين. قال الداودي: ليس في قصة داود عليه السلام وعوريا خبر يثبت، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل إن الخصمين اللذين اختصما إليه في نشاد غنم على ظاهر الآية. يعني لحظه، تعرفون قصه داود عليه السلام واوريا وزوجة قائد، وكل هذه القصص لا تثبت ولا يليق نسبتها الى نبي من الانبياء. نعم. قل: ولا شك ان في كتب بني اسرائيل في هذه القصه تحريفا عظيما لا يليق ان يلتفت اليه. وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: من حدث بما قال هؤلاء القصاصون من امر داود جلبته حدين، لما ارتكب من هتك حرمه ان بطع الله قدره. واما استغفاره صلى الله عليه وسلم وبكاؤه وتضرعه فجار على المعبود من حال الانبياء عليهم الصلاه والسلام في ابلائهم المولى الكريم وخوفهم منه وهيبتهم له على قدر معرفتهم به. واما قصه نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد مولاه وزينب رضي الله عنهما فلا يصح فيها الا ما ذكره مولانا جل وعز في كتابه العزيز من كونه تعالى زوج لنبينا عليه الصلاة والسلام زينب بعد فراق زيد لها، وشرع بذلك إباحة تزويج حلائل الأدعياء وأنهن لا يلحقن في التحريم بحلائل أبناء النسب والرضاع. فقال جل من قائل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى قوله وطرا. وقد أوحى الله سبحانه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أراده من تزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد. فلما ألقى في قلبه، يعني لاحظوا أيها الإخوة، هذه القصة، هذه الحالة تعلق بها كثير من الحافظين على الإسلام ومنهم المستشرقون في هذا الزمان والقرن الماضي، تكلموا على هذه القصة كلاما كثيرا، مع أنها في الحقيقة لو قرأ الإنسان نفس الآيات فإنه لا يفهم منها أي شيء مما يخطر في بال أولئك الشاكين، يعني أو المشككين. يعني أرجو أن تنتبهوا إلى سياق كلام الإمام السنوسي، فإنه سيوضح حقيقة القصة بصورة سلسة واضحة لا يعني لا إشكال فيها مطلقا، حتى أن الإنسان يستغرب بعد ذلك أنه كيف تقرأ سلسة احتمالات في أذهان أولئك الناس. يعني هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عينه على امرأة ابنه بالتبني وأحبها لنفسه وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يعني يعقل؟ يعني هذا مطلق السخط أن ينسب إلى نبي من الأنبياء، فكيف يعني وهو ينسب إلى آخر الأنبياء وأعظم الخلق على الإطلاق؟ يعني لو واحد مثلا من الناس قيل له إنك تنظر لزوج أخيك، ألا يأنف من هذا الكلام وهي زوجة أخي؟ صح؟ لو قيل لأب إنك تنظر لزوج بنتك وهو إنسان عادي ربما يكون عاطيا أصلا يمكن يقتلك، لا يحتمل الإنسان أن يقال له هذا الكلام، فكيف ينسب هذا الكلام إلى أعظم الخلق على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه عبارة، هذا هي الصورة، هذه هي المقدمات، المبادئ التي يجب على كل إنسان أن يراعيها قبل أن ينظر في الآيات وفي التفاسير. يجب أن يعرف عمن يتكلم، يجب أن يعرف عن أي شخص يتكلم، في حق من هناك في بعض الاحتمالات، وإن وردت في حق بعض الناس فلا يجوز أن ترد في حق بعضهم. يعني إذا ساغ هذا الاحتمال في حق عامة الناس فلا يجوز أن يكون محتملا وسائغا في حق الأنبياء والرسل. واضح أيها الإخوة؟ فهذه الخلفية التي يجب على الإنسان أن يعني يستحضرها ويتنبه إليها عند تفهمه لهذه الآية. تفضل. وقد أوحى الله سبحانه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أراده من تزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد. فلما ألقى في قلب زيد حب فراقها ومنع من التمتع بها لما قرب أوان حرمة أمومتها لجميع المؤمنين وهيبة قربها من سيد ولد آدم وأثر بخلق الله أجمعين جاء يثبت تعاظمها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ما الذي سيكون إليه الأمر من الفراق ومن التزوج، يعني كان يعرف هذا مطلقا، هذا هو الذي كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح في المسألة؟ نعم. وأنه يريد فراقها، فأمره عليه الصلاة والسلام بإمساكها وتقوى الله تعالى في شأنها عملا بالظاهر. لاحظوا أيها الإخوة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها عملا بالظاهر، ما ما كان يعلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما سيؤول إليه الأمر من بعد، ومع ذلك فإنه كان يعمل مع الناس بالظاهر، بحسب الظاهر. أمره بإمساكها وتقوى الله في شأنها عملا بظاهر الأمر، لم يقل له أنا أعرف كذا وكذا وكذا، لا، بالظاهر أمره بالتقوى، هذا هو الأحكام الشرعية، لأن كلنا مأمورون بإيه؟ بالعمل بالظاهر. نعم، تفضل. عملا بالظاهر الذي أمر أن يحكم به، وأخفى عليه الصلاة والسلام عن زيد وعن غيره ما في نفسه الطاهرة والمطهرة من وحي الله تعالى له، لأن زيدا يخفي. لاحظوا، هذا هو الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي كان يخفيه، لم يكن يخفي محبته لزوج زيد، لا، كان يخفي ما هو عارم به مما سيؤول إليه الأمر. واضح في المسألة؟ نعم. لأن زيدا يفارقها وهي زوجة له بعده حياء منه عليه الصلاة والسلام أن يظهر ذلك، وزينب بعد في عصمة زيد رضي الله عنه. هذا الأمر شاق جدا، يعني تصور أي واحد منكم، يعني تصور هذا الموقف، أنه يتكلم مع إنسان هو منتسب إليه، متبنيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني والده بالتبني، وهو يتكلم معه وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سوف يطلق امرأته، أن هذه الامرأة سوف يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بربكم، أليس هذا موقفا يعني صعبا ودقيقا جريء، يعني لا يستطيع أن يطيقه أي إنسان، ومع ذلك فهو مأمور صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبه بحسب الظاهر. واضح؟ يعني تأملوا هذه المشقة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن ذلك أيضا من العلم الذي لم يقدر بإظهاره للناس في ذلك الوقت. فلما فارقها زيد رضي الله عنه وزوجها المولى تبارك وتعالى منه عليه الصلاة والسلام قبل من قال، ودخل عليها بلا إذن ولا مؤامرة، مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في إظهار الرضا بعطية المولى تبارك وتعالى، وأنساه حينئذ تعظيم لجانب المولى تبارك وتعالى والحياء منه الالتفات إلى مقالة الناس والحياء من زيد وغيره، واتفق في ذلك مما وصف الله تعالى به إخوانه من المرسلين عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وحينئذ باح عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله تعالى إليه في شأن زيد وزينب، ولم يخش أحدا من الخلق. ومن هذا التقرير تفهم معنى قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. لاحظوا الآن بعد هذه المقدمات، بعد هذا التمهيد والمقدمات لما حدث من هذه الحادثة، نستطيع أن نفهم بكل وضوح بكل سهولة الآيات الواردة في هذه الحادثة. نعم، اقرأ تفضل. وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أي نعم، وتخفي في نفسك ما أوحى الله إليك به من مفارقة زيد لها وتزويجك إياها بعده، وهذا هو الذي أبداه الله، أي أظهره بعد ذلك. وليس معنى الآية ما يعتقده بعض الجهلة. أعتقد أيها الإخوة أن الآية صارت واضحة تماما بسياق القصة، بسياق الحادثة، لا إشكال في الآية مطلقا، لا إشكال في الآية مطلقا، لكن الناس يتمسكون، بعض الناس المنحرفين يتمسكون بأي إشكال، بأي احتمال لسوء فهم فيدخونه على المسلمين. فلذلك نحن نقول أنه دائما المسلمون مطالبون بالعلم والتعلم، أي في أي لحظة في أي زمان طرأت على قلب واحد منهم شبهة عليه أن يتعلم، عليه أن يسأل ويستوعب، لأنه ليس في الإسلام ما يخاف منه، ليس في الإسلام ما يقال لا تتكلم عن هذا تكلم هذا أخفي هذا الأمر لا يجوز، ليس في الإسلام ما يخاف إذا تكلم فيه أو إذا تبطل عنه، بالعكس كلما ازددنا استبطالا وعلما ودراية بالإسلام نزداد محبة الله ورضا به وقناعة به، وكلما ابتعدنا عنه تزداد الشكوك إنه ربما يكون كذا ربما يكون، لأنه هذا الشكوك راجع لجهلنا به لا لوجود أمر يعني نخاف من إظهاره فيه. نعم. وليس معنى الآية ما يتخذه بعض الجهلة أن الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هو الشغف بقبض زينب وقبض فراق زيد لها ليتزوجها بعده، ومع ذلك أمره بإمساكها حياء منه وخشية من مطالة الناس، وهذا الفهم الرشيق لا يرضى به عاقل ولا يرتكبه إلا رضي سيء الخلق والأدب سخيف العقل جاهل، ويكذب فهمه من الآية نفسها أن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه يرجي ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ولم يرجي سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيد لزينب وتزويجها بعده من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس حرج في أزواج أدعيائهم. وفي الآية تقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فما الذي أبداه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ يعني ما الذي ظهر، ما الذي ظهر من الوقاعة؟ هل ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تلك المرأة، أو أنه هل من مثل هذه الشكوك لم يظهر شيء من ذلك؟ إذن وتخفي ما الله مبديه الذي أبداه الله سبحانه وتعالى هو هذا الذي ظهر فقط، وليس في ذلك شيء يعاب على الأنبياء. نعم. ولم ينبي سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شغف بحب زينب وأنه كان يحب فراق زيد لها ليتزوجها بعده، فهذه الآية لنفسها تكذب هذا الفهم السيء نعوذ بالله تعالى منه، وكيف يشرف أشرف الخلق بحب شيء من متعة الدنيا لا سيما بعد أن خطرت في حوز غيره. ومولانا جل وعز يقول له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وقال تعالى ولقد أهديناك إلى قوله أزواجا منهم، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا الحديث، وقال الدنيا زيفة خبرة. وأما قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني هذه النصوص ساقها المصنف ليدل على أن الدنيا عند الأنبياء لا تساوي شيئا، فيعني يستحيل أن يتطلعوا إلى أعراض زائلة في الدنيا وهم يعرفون ما سوف يجدونه عند الله سبحانه وتعالى في الحياة الآخرة، يستحيل هذا الكلام، هذا الأمر مستحيل. نعم. وأما قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فليس فيه عتب عليه كما يعتقده من لا خلاق له ولا أدب ولا فهم ولا دين، وإنما هو مدح له عليه الصلاة والسلام بالخلق الجميل والطبع الكامل، وهي الخشية من الناس أي الحياء منهم أن يقابلهم بما يسوءهم. ثم أمره سبحانه أن يرجح خشيته والحياء منه عند ورود أمره على الحياء من الناس، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في هذه القضية وغيرها لا يبالي بشيء إذا حضره حق الله تعالى. نعم، يعني لاحظوا كيف حمل الإمام السنوسي رحمه الله وغيره من المفسرين والذين تكلموا في هذه الآيات الخشية هنا لا تدل مطلقا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى، يعني يخاف من الناس، بل يخشى أن يعني يخشى يعني يستحي من الناس أن يخبرهم بما يضايقهم، مع أنه حق إلا أنه يعني تحمل هذا على نفسه خشية يعني حياء من الناس أن يتكلم معهم في هذا، ولذلك قال له الله والله أحق أن تخشى، إذن يجب عليك أن تبلغ ما أمرك به الله سبحانه وتعالى، بس انتهى الكلام، ما في أي شيء يعاب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما خطبة يوسف عليه السلام وإخوته فليس على يوسف عليه السلام عتب، وأما إخوته يعني الآن انتقل إلى خطبة يوسف عليه السلام مع إخوته، الآن لا شك في نبوة سيدنا يوسف عليه السلام من الأنبياء قطعا صح، لكن الكلام في إخوته الأفعال التي يعني ظهر عليها ما يشان هي ما نسبت إلى إخوته. فالعلماء بعض العلماء قالوا إخوة سيدنا يوسف عليه السلام أنبياء، لكن هذه الأفعال صدرت منهم قبل النبوة، لكن التحقيق والله سبحانه وتعالى أعلم أنهم ليسوا بأنبياء، الراجح والأصح أنهم ليسوا بأنبياء، فلذلك يعني لا ضرر من أن تصدر منهم مثل هذه الأفعال. لكن من قال من العلماء بأن إخوة يوسف عليه السلام أنبياء جزم قولا واحدا بأن هذه الأفعال صدرت منهم في حال الصبا أو قبل النبوة، ويجوز أن يصدر من الأنبياء بعض المعاصي أو بعض الصغائر قبل النبوة، مع أن الراجح خلاف ذلك مع جوازه إلا مع عدم وقوعه، يعني مع قول أهل السنة أنه يجوز إلا أنهم قالوا لم يقع، لكن أن يقال أنه جاز ووقع هذا خلاف الراجح أيضا عند أهل السنة، فلذلك الراجح والله أعلم أنهم ليسوا بأنبياء. نعم. وأما إخوته فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى لم تثبت نبوتهم حتى يلزم الكلام على أفعالهم، وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء، وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء قال بعض المفسرين يريد من تنبأ من أبناء الأسباط، وقد قيل إنهم حين فعلوا بيوسف ما فعلوا كانوا صغار الأسنان، ولهذا لم يميزوا يوسف عليه السلام حين رأوا، ولهذا قال طبعا هذا عبر عنه المصنف بأنه وقد قيل يعني تضعيفا له، لكنه لكن هذا قول قول من الأقوال ذكره مثيرا إلى بعضه، لأنه في الحقيقة حق يعني لو قيل إنه صغار كم كانوا صغارا يعني كم سنة، إذا كانوا عشرة كان عشر إخوة بين كل واحد والثاني 12 11، هو كان فيه رؤس أفضل منه لسه هم 10 نعم نحكي انه في واحد اصغر منه كان، اللي اصغر منه ما كانش مشترك معهم ما كانش مشترك معهم، فالباقين يعني اذا كانوا مثلا خلينا نحكي 9 أو 10 بين كل واحد والثاني كم سنة؟ طيب كم كان عمر سيدنا يوسف لما حصلت هذه الخطبة؟ 5 سنين 6 سنين، طيب ضيف هذا 10 سنين اللي هو أكبر واحد بصير 16 17 سنة، و17 سنة مش واحد بيعرفش إيش اللي بيعمله يعني، وضحت كيف المسألة؟ فلذلك هو قول يعني وقيل قول حتى لو يعني كانوا صغار صغار كم يعني هم مكلفين بيكونوا مكلفين على مذهب الإمام أبو حنيفة مكلفين بيكونوا بالغين يعني يحاسبون على ما يفعلون، فإذا هذا يعني فيه بعض هذا القول فيه بعض. نعم تفضل. ولهذا قالوا الكلم معنى غدا يرجع ويلعب، وإن ثبتت له نبوة فبعد هذا. وأما قوله تعالى ولقد همت به وهم به يعني هم عفوا استغلوا بقوله حكاية عنهم لما قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام قالوا أرسله معنا غدا، أرسله معنا غدا يرفع ويلعب، يعني هم يخرجون للعب، فمن يخرج للعب هم الصغار، لكن هذا ليس فيه دليل قاطع على ذلك، ممكن يخرج واحد كبير ويلعب، لكن نص الآية أخرجه معنا غدا يرفع ويلعب، مش يعني مش شرط أنه احنا بنلعب هو يخرج معنا عشان يرفع ويلعب يعني ينتقص في البريه، وضحت كيف المسألة؟ فليس دليلا قاطعا على المقصود. بيت نعم على سيدنا يوسف. نعم نعم. واما قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، فالاقرب ان الوقف على قوله تعالى ولقد همت به، ويستأنف قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه على التقليل والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. طبعا تعلمون أيها الإخوة أنه يعني الوقوف في القرآن ليس فيها شيء واجب، الإمام الجزري إيش بيقول وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له إيش سبب غير ما له سبب، إذا متى تقص ومتى تصل القراءة هذه راجعة للمعنى، فإذا هي اجتهادية فلا يجب عليك أن تقول ولقد همت به وهم بها إلى آخر الآية وتصل الكلام، لا، ممكن تقرأ بحسب فهمك الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، بتكون معنى مستأنف، فتفصل بين همها وهمه، فيصبح هناك همان وهو ظاهر الآية. فلو كان هما واحدا لقيل مثلا ولقد هما، لأن الهم واحد فينسب لهما معا، إذا كان اتحد الجنس يوحد ويضاف إلى الفاعل، يعني يسمى الفاعل ويوحد أصل الفعل. قتلا اشتركا في قتل، اثنان اشتركا في قتل، ضربا اشترك، الضرب واحد والفاعل ثنية، إشارة إلى أن فعل الضرب الواحد الجنس المتحد الجنس قدر من اثنين، لكن إذا اختلف الجنس ما بصير يقال يعني يعني يسمى الفعل، يعني بصير من مخالف للبلاغة. إذا كان الجنس الفعل واحد فلماذا يقال لقد همت به ولقد همت به وهم بها؟ وحقيقة إلا إذا اختلف جنس الهم واختلفت حقيقة الهم، فهمها غير همه، واضح؟ يعني تعدد الهم هنا، تكثر الهم دليل على إيش؟ اختلاف معناه، اختلاف معناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. لو أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وقد علم أن لولا تكتب امتناع جوابها لوجود شرطها، فيكون هم يوسف عليه الصلاة والسلام بها منتفيا لرؤيته برهان ربه، ويدل على حفظه عليه الصلاة والسلام من كل سوء هما كان أو غيره. قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن من عبادنا المخلصين. بارك الله فيك. واضح يصير معنى الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هل هم أم لم يهم؟ لم يهم، لم يقع الهم منه، يعني رأى برهان ربه فلم يهم. لاحظ كيف المسألة، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن هو وقع الهم أم لا؟ لم يقع الهم. نعم. أمسكته، إذن أمسكته فلم يقع، هذه بالضبط، هذا هو المعنى. نعم. يعني هو شوف لغويا انا اعرف ان فيها خلافات لغويه، وهذا راجع لاجتهادات العلماء، لكن هذا احد الوجوه المعتبره والاعتراضات النحويه التي وردت على هذا الوجه، يعني يزاد عنها، لكن احنا بنقتصر على الوجه الذي ذكره الامام الطوسي. في كما يقال يعني في هناك وجوه عده لتخريج هذا الايه، لكن هذا هو الوجه الذي قال به الامام الطوسي، وهو يعني فيه وجه من القوه. قول الامام الطبري قول غيره من المفسرين، يمكن ان يؤخذ ويمكن ان يؤخذ غيره، ما في اشكال، لكن الجميع متفق على ان مثلا سيدنا يوسف عليه السلام مثلا يستحيل ان يهم بها هما مرادا مقصودا بقصد الفاحشه بها، عمل الزنا بها مثلا، هذا محال على الانبياء. ورد بعض اقوال السلف مثل عبد الله بن عباس بن زايد بن زايد بن زايد بن زايد، يعني حتى انهم صاروا عن وقت الحل حتى ان تراويلا هم بها. هذا كله كلام مش صحيح لكم. غير صحيح. يعني. لا لا كله كلام غير صحيح. هذا نعم. نعم تفضل. لا انت ارجع على يعني حتى لو قال ما هو بيقول قال حسب الروايه، لكن انظر للروايه هل هي ثابته ام لا؟ ما هو انت يعني انا بقول لك انها اما ان تكون ضعيفه او تكون مؤوله، يستحيل ان يصدر من من من عالم كبير مثل ابن عباس مثل هذا القول. هذا حتى لو قال وقال ابن عباس بناء على الروايه، انه في روايه قال ابن عباس، لكن لما يقول لك وقيل معناه انه بحكم على الروايه هذه البعض، لكن مش شرط لما يقول لك قال انه ثبت قوله مطلقا. ونحط في المساله. نعم. ويدل على حفظه عليه الصلاه والسلام من كل سوء هم كان أو غيره. يعني أنت انظر فيها يعني وصل في الأمر حتى إنه حل تراويله والله يعني مردود مستحيل. مستحيل يعني إنه ابن أبي عباس يقول هذا الكلام. والله أعلم. أكثر من هيك أنا أعلم أنا بعرف يعني. بس إحنا لذلك يعني إحنا مش هدفنا الآن إنه البحث في تفسير هذه الآية. أكثر هدفنا هو توزيع هذه الآيات على محمل ومعنى لائق بالأنبياء. أما مقام التفسير التفسير فله يعني مقام آخر. واضح كيف إن شاء الله. نعم. طبعا طبعا طبعا 100% بالفرق 100% بارك الله فيك. سيذكر هو المصنف سيذكر هذا الآية. نعم. قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لاحظ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين مش المخلصين فقط المخلصين الذين نحن أخلصناهم يعني خلصناهم من كل فائدة نقيناهم من كل سوء فيستحيل أن يصدر منهم مثل هذا الفعل. نعم. وقال تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستغفر ولقد هذه حكاية عن المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستغفر أيوه. وقال جل في قائل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لاحظ كيف طب الذي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك يعني وين رايح واضح قال معاذ الله قال ايش معاذ الله يعني واحد يقول مثل هذا الكلام ويهم بها حاشا يعني مستحيل هذا الكلام انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون كل هذه مؤكدات لاستحالة صدور اي هم سيء منه مستحيل هذا الكلام أدلة عديدة جدا كلها تبرره بارك الله فيك. نعم. قيل لربي إنه الله وقد قيل إن معنى هم بها أي بزجرها ووعظها أي بزجرها ووعظها أي بزجرها ووعظها وقيل لضربها ودفعها يعني لاحظوا كيف هنا حملوا الهم همها عرف همت به عرف أما همه بها ما همه بها همت ليعظها ليضربها يعني إنه هم غير من غير نوع الهم ولا معنى الهم الذي همت به هي. نعم. وقيل بها أي رمها امتناعه عنها ويحتمل أن يكون المراد هم بسببها أي أصابه هم بسبب هذه المحنة التي وقعت فيها من معصية المولى تبارك وتعالى وما جاوزته من المشاق والشرف بحبه عليه الصلاة والسلام. يعني هم أصابه هم يعني هم بها يعني أصابه هم بسبب هذه الحادثة التي حصلت لكن هذا برضه يعني بعيد. نعم. فرد عليه الصلاة والسلام يعني العلماء بارك الله فيك العلماء عندما يذكرون عدة وجوه محتملة من سياق اللفظ من سياق هذه الآية يريدون أن يقولوا إذا كان هناك لهذه الآية عدة احتمالات عدة معاني كل هذه المعاني يمكن أن تحمل ويصح حملها على الأنبياء والرسل وهناك معنى واحد فقط وهو بعيد فلماذا تمسكتم بهذا المعنى الباطل ورجحتموه على جميع هذه المعاني المحتملة يعني لهذا مع علمهم علم العلماء أن بعض هذه الوجوه ضعيف عند المحاكمة وعند البحث قد يكون ضعيفا لكن كما أن هذا ضعيف أيضا قولكم ضعيف فلماذا رجحتم هذا على ذلك فينفى القول الأصل وهو الذي لا يمس شيء من مقام النبوة. نعم. فرد عليه الصلاة والسلام على سبيل الرحمة لها أن لا تكون وضعا في شيء من ذلك من أجله لكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى بنصرته برهان ألوهية المولى العظيم وعزه تبارك وتعالى في جميع أفعاله وأحكامه سلم ورضي وزال همه فيها فيكون المعنى على هذا لولا أن رأى برهان ربه لدام همه أو يكون المعنى لولا أن رأى برهان ربه لسعى فيما يخلصها من هذه المحنة ويسكن علينا بعض لوعة الاشتياق إليه ولو بوعد منه لها بالمساعدة على ما أحبت منه أو نحو ذلك مما يترخص به في الظاهر على سبيل التولية لضرورة الدفع عن نفسه وعنها ولكن منعه من الاستفادة. يعني كل هذه الاحتمالات يمكن أن ترد في ذهن الإنسان ربما واحد، لكن منعه من الالتفات إلى شيء من ذلك رؤيته عليه السلام لبرهان ربه الدال على كمال ملكيته إيش للعدي. نعم. وأنه المنخل والتدبير والحكم ونفوذ المشيئة والاقتدار، ولا معارض له في حكمه وملكه، فلا يليق بالعبد الفقير المضطر العاجز الزاهد إلا السمع والطاعة والاقتيام لأمره ونهيه، والرضا والتسليم ظاهرا وباطنا لقضائه وقدره من غير تلخص ولا تأويل ولا صفقة على نفسه ونفس غيره، كما قال تعالى: الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل من قائل: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فعلى العبد أن يمضي في طاعة مولاه أصم أبكم أعمى عن كل ما سوى طاعته تبارك وتعالى. وهذا هو الذي فعل الحجية عليه الصلاة والسلام في هذه القضية، وما مطيعا في طاعة المولى تبارك وتعالى في ظاهره وباطنه، مسلما لحكمه غير مجدد من ملك ذليقة له ولا لشرفها بحبه، ولا لجمالها الفائح ومنظرها الرائع، ولا لوعدها إن ساعدها على ما تحب، ولا لوعيدها في إبايته عنه. واستسهل في طلب رضا المولى تبارك وتعالى المنفرد بالحكم والملك كل طعم، ولم يبالي بعذابة جميع العوالم له وغضبهم عليه إذا فاز برضا المولى الكريم عنه تبارك وتعالى. وكما قال بعض الموفقين رضي الله عنهم في مثل هذا: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام يضاب، فيا ليت ما بيني وبينك عنوا، وبيني وبين العالمين خراب، فإن صح منك الرد فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وكل هذا إنما حصل للصديق عليه الصلاة والسلام بتوفيق المولى تبارك وتعالى وعصمته، كما قال جل من قائل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما خبر موسى عليه السلام مع قتيله الذي وكذه، فقد نص الله تعالى على أن القتيل من عدوه، وإننا قصد عليه السلام إغاثة الملهوف الإسرائيلي، فوكذ العدو القاهر وله بنية دفعه عنه عمن استولى عليه، فصار موته من غير عمد. وقوله عليه السلام: من عمل الشيطان، حسن أدب منه في نسبة الفعل المحبوب للشيطان إليه، ولم يحبه الشيطان هنا لإيقاعه الكريم في معصية لأنه معصوم منها، بل لتوهم الشيطان ذلك توهما أخطأ فيه وخاب فيه ظنه. واضح كيف المعنى؟ يعني لما قال من هذا العمل، يعني من عمل الشيطان، مش معنى ذلك أن الشيطان وصف له وجعله يفعل هذا الأمر عن قصد، لكن هذا العمل نسبه أدبا إلى أنه الشيطان، يعني الشيطان كان يحب هذا العمل لكنه لم يصدر نتيجة وسواسة من الشيطان. قوله عليه السلام: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، دليل على المألوف من خوف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الله تعالى خوف هيبة وتعظيم، وإن علموا عدم المؤاخذة من المولى تبارك وتعالى. لاحظوا هذا الاستعمال، هذا الأسلوب: إني ظلمت نفسي، كثير في القرآن، يعني وروده على ألسنة الأنبياء، وليس يدل شيء من ذلك على أنهم وقعوا في معصية أو في إثم، واضح؟ لكن هذا بناء على يعني هيبة الله سبحانه وتعالى وغاية الأدب التي يفصل بها الأنبياء. نعم. ولهذا اعتذروا في الموقف لما علموا عدم المؤاخذة به. وعلى هذا يحمل استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقولهم. وأما قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان، فمعناه ابتليناه بولادة شق إنسان، حين نسي أن يقول: إن شاء الله بعد قوله: لأغرفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. وليس ذلك عقوبة بل تنبيها من المولى تبارك وتعالى لخاصته على كمال التحرر في المستقبل وشرفهم جل وعلا بأن تولى رياضتهم لنفسه ولم يكلهم إلى غيره من الأسباب العادية وألقى ذلك الشق على كرسيه لكمال الاعتبار والاعتناء برؤيته ما نبهه به المولى العظيم عيانا. وإياك يا أخي أن تخطئ لابنك لما يذكره هنا زهرة المؤرخين والمفسرين من العظائم التي لا يرضى أن يلتفت إليها مؤمن وأما قوله جل وعلا في حق إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهو إقامة منه عليه الصلاة والسلام دلالة لقومه على حدود هذه العلويات التي عرضها قومه وادعوا لها الألوهية. ولذلك قال جل من قائل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه لا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتقد ربوبيتها أو يشك فيها. وعند إقامة هذا الدليل زال عنه ذلك الاعتقاد أو الشك كما توهمه كثير ممن لا خلاق له ممن يدعي التصوف وغيره، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها في خدرهم وكبرهم، بل هم معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها عموما على ما سبق تحقيقهم. بارك الله فيك. إذن هذه قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا السياق يستحيل حتى لو قطعنا الأمر عن كل تاريخ سيدنا إبراهيم وعن ما حصل بعد ذلك، يستحيل لإنسان عاقل مؤمن أن يتبادر إلى ذهنه أنه قال هذا ربي بمعنى أنه معتقد به أو أنه يحتمل أن يكون هذا فعلا هذا هو الرب. مستحيل أن يصدر هذا من نبي من الأنبياء. واضح؟ يعني أنا أجزم أنه أي واحد منكم يستحيل أنه في يوم من الأيام نظر إلى الكوكب وقال يمكن أن يكون هذا هو الله. مستحيل. وليس فيكم واحد نبي فحول الله ولا فيكم، ومع ذلك استحال هذا الأمر عادة على الناس العاديين، فكيف يمكن أن يتطور في حق نبي من الأنبياء أن يقول هذا على سبيل أن الاحتمال يعني، لكن هذا على سبيل محاربة قومه والبرهان على خطأ عقائدهم. هذا ربي يعني هل تدعون أن هذا هو الرب على النسق الثالث الذي شرحناه؟ نعم استخفاف، طبعا استخفاف، لأنه بقول لهم هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفل. يعني إذا كنتم تعتقدون أن هذا الرب وهو آفل يعني متحرك متغير، أنا شخصيا لا أحب الآفلين. فأحكيه لما رأى الشمس قال هذا ربي، هذا أكبر. لاحظ لأنهم إشارة إلى أنهم يعتقدون مشركون يعتقدون الكبر والصغر في الحجم مقياس للنبوة، مقياس عفوا للألوهية، ولكن الكبر والصغر في الحجم ليس شيء منه يجوز أن يكون مقياسا للألوهية. هذا أكبر. أيضا أثل قال لا أحب الآكلين، يعني مهما كان كبيرا ولكن يجوز عليه التغير والأكل والانتقال من حال إلى حال فيستحيل أن يكون ربا. إذا هذا برهان صحيح وطارق في رد دعوى المجرمة والمشركين وغير ذلك ممن يعتقدون شيئا من هذه العقائد. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ لنا ظرفا أن نذكر فيه بعض ما ذكره العلماء أهل السنة من التفسير لمثل هذه الآيات. يعني ستدهشون من عمق المعاني الموجودة في القرآن، ستجدون أن كل أو معظم قواعد علم التوحيد موجودة ومأخوذة من مثل هذه الآيات. معظم قواعد علم التوحيد الأصول الكبيرة التي يعني يجاهر بها علماء أهل السنة ويظن كثير من المخالفين أنها ليست مأخوذة من كتاب ولا سنة، ستعونها عيانا بأعينكم ستحسونها بأيديكم، أدلة قوية جدا وصريحة على قواعد أهل السنة. حتى نفي التجسيم في هناك آيات صريحة جدا بالنص على استحالة كون الله سبحانه وتعالى جسما، آيات صريحة جدا بالنص على استحالة كون الله سبحانه وتعالى أكبر أو أصغر بالحجم، استحالة الحجم على الله سبحانه وتعالى. فكل من يقول إنه لم يرد في القرآن ولم يرد هذا عبارة عن إنسان متلبس بهواه وبدعته لا أكثر ولا أقل. نعم معنى قوله عليه السلام هذا ربي فهذا ربي على ما تزعمون. هذا ربي على ما تزعمون بحذف حرف الاستفهام، وحذف حرف الاستفهام هذا نوع من البلاغة. بلاغة نعم، أو من باب ذكر دعوى الخصم لإقامة البرهان على إبطالها. نعم. وطلوع هذه الكواكب بعد أن واضح كيف المسألة؟ إما أن يحمل على حذف حرف الاستفهام فتكون أصلا هي استفهام، يعني هذا ربي يعني بمعنى الاستفهام، هذا ربي يعني، ففيه نوع من الاستهزاء والاستفهام. أو يقال طيب كلمنا تنزلا أن هذا ربي، فلننظر ماذا يكون من شأنه. إنه يتحرك ثم يأكل فيزيد، فطلع عليه الحواس أن يستحيل أن يكون ربا، على سبيل إيه؟ يعني التسليم تنزلا بدعوى الخصم لبيان بطلانه مع ذلك. وركز المسألة، وكلا الطريقين طريق برهاني، طريق يعني جائز لاستعماله في مخاطبة المخالفين. نعم. وطلوع هذه الكواكب بعد أن لم تكن هو في الاستدلال به على حدوثها كالأصول، إلا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخر الاستدلال على حدوثها. يعني ممكن واحد يقول إن طلوع هذه الكواكب بعد أن لم تكن، يعني هي أصلا لم تكن هذه الكواكب فطلع، فلماذا لم يقل لهم سيدنا إبراهيم عليه السلام إنها لم تكن ثم كان، فهي متغيرة فإذا ليست ربا. ممكن واحد يقول طب لماذا لم يستدل بهذا، نشوف ايش بيقول. نعم. انما اخر الاستدلال على حدوثها الى رغم اصولها لما في الاصول من التغير بالنقصان. ايوه. فدلالته على حدوث تلك الكواكب وعدم صلاحيتها للربوبيه واضح للذكي والغبي. لاحظ كيف الفرق. اما طلوعها وان كان دليلا على حدوثها من ناحيه تجدده بعد ان لم يكن، فلأنه لما كان فيه كمال لها. لاحظ كيف هذه قمة يعني قمة الاستدلال وقوته، لما كان فيه، فأنه لما كان فيه من كمال لها لما صاحبه من تلك الأنوار التي توجب لذة النفس والامتداد إليها بالأبصار، فقد يسكن عقل الغبي الشهواني المقلد أو المعاند فلا يتأمل في وجه دلالته على الحدوث ولا يفضي لسماعها. لاحظ كيف دقة. يعني واحد ممكن يقول طيب إذا كان مطلق الأصول والتغير دليل النقص أصلا، طب لماذا لم يحتج سيدنا إبراهيم عليه السلام بأصل حدوثها، فيقول لهم أصلا هي لم تكن ثم كانت، هي لم تكن ظاهرة ثم ظهرت، ويكفي فلا يلزمه الانتظار حتى تأصل، لاحظ حتى تغيب. وركب المسألة، فالآن الإمام السنوسي يقول ظهورها وتمام نورها ثم بعد ذلك نقصانها، نقصان أنوارها ونقصان الكمال الذي يتصورونه فيها، هو دليل يعني دليل واضح على بطلانها، فإذا دل هذا على بطلانها أيضا كان دليلا على بطلانها من أسابه. واضح كيف المسألة؟ يعني فبيكون الدليل، يعني لاحظ كيف، أولا هي ظهرت بعد أن لم تكن ثم استكملت أنوارها، لاحظ كيف، فقد يرد في ذهن الإنسان السخيف العقل أنه وإن كانت حادثة إلا أنها لما استكملت أنوارها يعني كمالاتها شيئا فشيئا، كمالات فيها استكملت بعد أن لم تكن، فربما هذا يكون دليلا على أنها لما لا تكون إلها، فدل ذلك بعد ذلك، هذا مستحيل في حد ذاته، دل ذلك على أنه كل شيء يمكن أن يستكمل شيئا فشيئا، يمكن أن ينقص شيئا فشيئا. وكيف المسألة، فنقصان كمالاتها أدل دليلا على عدم كونها آلهة، فدل على أنها من الأصل ليست بآلهة، فإذا كل من لا يستكمل كمالاته شيئا فشيئا فليس بإله أصلا. وضحت كيف المسألة؟ وهذا خلاف ما يقوله أيضا المجسمة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يزل يستكمل كمالاته. وضحت كيف الأصول اللي بيحكي عنها؟ لذلك ابن تيمية ترونه في كتبه حار حيرة كبيرة كيف يفعل بهذه الآيات. عارض الإمام الرازي في معنى الأفول أنه ليس الحركة وليس معنى التغير هو الأفول وليس ما احتار كيف يعمل في هذه الآيات، استغرب يعني كيف طلعت لنا هذه الآيات من وين والله. طيب ابن تيمية يقول والله سبحانه وتعالى أكبر، أو القدر عند ابن تيمية يقول ليس دليل النقص، ليس دليل النص. هذه الآيات تدل على إنه القدر الكبير والقدر الصغير، يعني الحجم الكبير والحجم الصغير كلاهما لا يليق بالألوهية. فكيف يقول قائل إنه لم يرد دليل في الكتاب والسنة على إنه الحجم لا يليق بالألوهية؟ كل هذه الآيات عبارة عن يعني كما يقولون أدلة قوية جدا وحيرة في نحر هؤلاء المخالفين. واضح إن شاء الله. تفضل. وأما قوله تعالى في حق موسى عليه السلام مع السحرة فأوجد في نفسه خيفة لموسى وخوفه عليه الصلاة والسلام، إنما كان لأجل الله وغيرة على توحيده، خاف أن لا تستغفر للحاضرين دلالة معجزته مع خالقهم. وقد قيل إن سبب خوفه عليه الصلاة والسلام أنه سمع جبريل عليه السلام يقول للسحرة عند إيقاظهم عبادهم وعطيهم ألقوا يا أولياء الله، فخاف من قوله لهم يا أولياء الله أن يكون ذلك علامة لظهور خالقهم للحاضرين فيتماتوا على الضلالة. والله تعالى أعلم وبالله تعالى التوفيق. وقف على هذا كل ما يجب عليك من الظواهر، وبمثل هذه التأويلات يجب أن يتأول ما يوجب ظاهره نصا في حق الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأن الملائكة أيضا معصومون. فأيضا كل ما يوهم، وعرفنا ما معنى يوهم، كل ما يوهم ظاهره نقصا في حق الأنبياء أو الرسل والملائكة أيضا فيجب تأويله، يجب حمله، يجب يعني تأويله، يجب صرف هذا المعنى المتوهم في أذهاننا وصرفه عن أن يكون مقصودا من الآيات القرآنية. هاي معنى التأويل، صرف المعنى الظاهر لأول النظر بملاحظة القرائن الحالية والمتصلة والمنفصلة التي هي ثابتة في النصوص. نعم. كقصة هاروت وماروت وجعلهما ملكين يعلمان الناس السحر. نعم. ويزيد فيها كذبة المؤرخين من أنهما عقبا كذبة المؤرخين من أنهما عقبا ومسخا. طبعا نعم، وذلك كله كذب وزور لا يحل اعتقاده ولا سماعه، بل الذي يجب اعتقاده في حق جميع الملائكة ما وصفهم به المولى العظيم تبارك وتعالى بأنهم عباد. يعني ما الذي لا يحل اعتقاده وسماعه؟ أولا أن الملكين يعلمان الناس السحر ويحضون الناس على تعلم السحر لأجل السحر، هذا كلام لا يدور. فوق ذلك أنهم يعصون الله سبحانه وتعالى ويتعلقان بامرأة ثم يعاقبهم الله وهو من الملائكة، كل هذا طبعا كذب لا يصح اعتقاده. طيب على أي معنى تحمل الآيات؟ على كيف نفهم هذه الآيات؟ أصلا ليس في هذه الآيات شيء من هذا المعنى، هذه المعاني كلها لم ترد أصلا في الآيات. من أين جاءت؟ من أوهام وإسرائيليات وأخبار كاذبة فحملها بعض الناس على الآيات، فصاروا يقولون كيف نفهم هذه الآيات؟ ما هي الآيات هذه إذا لم ترد هذه المعاني في ذهنك لا تحتاج لا تنتج هناك أي إشكالية في فهم الآيات، الآيات هي توضح نفسها بنفسها. صح ولا لا؟ الآن سنرى. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار ولا يسهرون. وإنما الذي يجب اعتقاده في قصة هاروت وماروت أنهما إن لم يكونا ملكين فواضح، وإن كانا من الملائكة هناك أشار إلى قولين في الآية، إنه إما أن يكونا هاروت وماروت غير يعني رجلين، فالأمر واضح لسنا بحاجة لتأويل الآيات ولا صرف عن ظاهره، هو يجوز أن يصدر ذلك منه. وإما أن يكون ملكين وهو الظاهر في الحقيقة هذا الأقوى، لكن إن كان ملكين فما القول في الآيات؟ فإن كان ملكين فما القول في الآيات؟ نعم تفضل. وإن كان من الملائكة أيوه فتعليمهما السحر لم يكن لأجل العمل به. بارك الله فيك. إذا أول شيء إن كانا ملكين فيجب أن نجزم بأن تعليم هذين الملكين السحر للناس لم يكن لأجل حظ الناس على العمل بالسحر. لماذا؟ طب لماذا كان يعلمان الناس السحر؟ كي يجنب الناس ايش؟ الفتنة. صح ولا لا؟ الفتنة ايش يعني الفتنة؟ الخلط بين المعجزة والسحر. طب كيف عرفنا هذا الكلام؟ انه لم يكن هذان الملكان يعلمان الناس السحر لكي يحضوا الناس على العمل بالسحر. لماذا؟ من الايات مثلا كانوا يقولوا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. ايش يعني فتنة؟ يعني محل الاتزان، يعني التمحيص، تمحيص الناس، من هو المحق من هو المبطل. فاذا هما كانا يعلمان الناس السحر ويحذران الناس من ايش؟ من العمل بالسحر. واضح كيف المسألة؟ اذا هما لم يكن تعليمهما الناس السحر للناس من اجل العمل به. نعم، هذا رقم واحد. بل من تحرمهم وتعجز حقيقته وبيان سره وعقوبته. نعم. ولهذا اخبر الله عنهما انهما قالا انما نحن فتنه فلا تكفر. وهذا كتعليم حقيقه الزنا وانواع الربا المحرمات ليتحرز المكلف منها. نعم. لان التحرز من الشر مقصوص على معرفته. وان هذا قال حذيفه رضي الله عنه كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. نعم، بارك الله فيك. اذا قول الله سبحانه وتعالى وما يعلمان الناس السحر لبابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. لاحظوا الشيخ زاغ في حاشيه على البيضاوي ايش قال؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا. اصل التعليم ما هو؟ لاحظوا كيف التدقيقات في ايوه. اصل التعليم ما هو؟ هل هو مجرد التعليم؟ هل التعليم مجرد اني انا اجي اقول لك والله يكفي الحكم؟ ما المقصود بالتعليم؟ التعليم هو التعريف مع ترك علامة في المعرف، لذلك سمي تعليما. وضحت في المسألة؟ التعليم من العلامة اصلا، من ترك اثر في من تعرفه بالمعلومات. هذا اذا التعليم من اصل وضع الكلمة هو تعريف الشيء مع الحظ عليه، تعريف الشيء مع الحظ عليه. لا يكون الإنسان معلما حقيقة إلا إذا عرف وحظ على ما يعرف الناس عليه. واضح في المسألة؟ لكن هنا في الآية ورد أنه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. إذن هما كانوا يعرفان ولا يحضان. إذن سمي تعليما بناء على ملاحظة الظاهر فقط في السورة. إذن هو ليس تعليما. إذن تمام التعليم لم يحصل منهما، التعليم بحسب التعريف نفسه لم يحصل منهما، إنما عرف التعريف، إنما حصل عفوا حصل منهما تعريف الناس بالفرق بين السحر وغيره أو بمآلات السحر من فتن وشرور. واضح إن شاء الله؟ نعم. وأما قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام خطابا لمولانا جل وعلا حين أخبر أنه جاعل في الأرض خليفة أتدعو فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهو استفهام منهم لمجرد الاستعلام لا للإنكار. لمجرد الاستعلام، لا للإنكار والاعتراض الموجبين للكفر من صدر منه. ولهذا أتوا عليه الصلاة والسلام جملتين ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احترازا عما يلهمه الاستهام من الانكار والاعتراض. فقالوا عليهم الصلاة والسلام ما معناه؟ لم نسأل انكارا ولا اعتراضا، ونحن نسبح اي ننزه يا مولانا ذاتك وصفاتك عن النقص والتمثيل، وننزه افعالك كيفما تصرفت واحكامك كيفما توجهت عن الجور والباطل وقبول الانكار والاعتراض. وقولهم بحمدك يعنون ننزمه في حال كوننا حامدين لك اي مالحين لك بكل كمال على كل حال، فتكون الباء للمصاحبة. او ننزل بسبب نعمة توفيقك الذي يذهب حمدك وشكرك لا بحول منا ولا قوة، فالباء على هذا سببية ويكون من باب التعبير بالمسبب عن السبب، لان الحمد بمعنى الشكر مسبب عن النعم. ويحتمل ان يكون المعنى ننزل بنفس حمدك اي مدحك بكل كمال، لان المدح بالكمال تنزيه عن وجده، فتكون الباء للآلة. والله تعالى اعلم. اذا على كل الوجوه من تفسير هذه الايه لا يمكن أن ينسب إلى الأنبياء أنهم يعترضون اعتراضا على الله سبحانه وتعالى، لأنهم من أعلم المخلوقات بالله سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله. فلا يجوز أن ينسب إليهم أنهم اعترضوا اعتراضا. نعم. وقولهم نقدس لك يعنون والله تعالى أعلم نقدس أنفسنا أن نطهرها من كل خاطر رديء لك، أي لأجل رضاك والغنية بما فيك عن كل ما سواك. ويحتمل أن يكون المعنى نطهر قلوبنا لأجل خدمتك وعبادتك، إذ لا يصح الخدمة والعبادة إلا مع قلب نقي من جميع الأدوان. وأما جوابه جل وعلا لهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، فمعناه والله تعالى أعلم إني وإن جعلت في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء فإني أعلم ما في ذلك من الحكم والمصالح من الحكم والمصالح التي تقع المحض الاختيار لا باللزوم والإيجاب ما لا تقدرون على الإحاطة بعلمه. وبقية ما في الآية من المعاني محله التفسير، وبالله تعالى التوفيق. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يعني ما كان الإمام السنوسي رحمه الله يريد أن يوصلنا إليه هو بيان أن كل ما قد يتوهم بعض الناس أنه يدل على معنى لا يليق أو فعل لا يليق نسبته إلى الأنبياء فيمكن بكل سهولة أن يحمل على محمل لائق بهم، وذلك فرضا للقاعدة أن الأنبياء هم عبارة عن أناس اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم على خلقه وأبداهم واعتنى بهم عناية خاصة، فكيف يتصور أن يصدر منهم مثل هذه الأفعال الرديئة؟ إذا كل خاطر يجول في ذهن أي إنسان يتوهم منها أنه قد يصدر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما لا يليق فيجب عليه أن يصرفه، أن يصرف هذا الخاطر، ولذلك يتوصل إلى هذا الأمر بأن يعرف بعض التفاصيل في تفسير هذه الآيات. وإذا عرف أن في هذه الآيات احتمالات عديدة، بل يوجد احتمالات راجحة وواضحة جدا، لكن بعض التجربات هي التي تصرف الذهن عنه، فإذا يجب على كل إنسان أن يعتني بأي إشكال يرد على ذهنه بأن يحله بالرجوع إلى المحققين من علماء أهل السنة. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى الهدى والحق والصواب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الله يعطيكم العافية.